بسم الله الحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا اليوم، يوم الخميس الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الاول من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وفي قراءتنا في هذا الكتاب والتعليق عليه أنهينا سورة الحجر. الآن نبدأ بسورة النحل. وسورة النحل هي من السور المكية التي نزلت في مكة، ويتعالج القضايا العقدية المهمة التي جاء الإسلام بالتأكيد على قضايا والتركيز عليها والإيمان بها ونبذ ما يخالفها ومحاربة ما يخالفها، وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له والإقرار بوحدانيته والتوجه إليه ونبذ الشرك والكفر وكذلك تقرر السورة الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة وكذلك الإيمان باليوم الآخر والرسل والقرآن. كل هذا تركز عليه السورة، وأيضا يعني لما عالجت هذه القضايا أيضا ركزت على قضية نعم الله سبحانه وتعالى التي ذكرها سبحانه وتعالى في هذه السورة، حتى سماها بعض المفسرين بسورة النعم، فأورد الله فيها نعما كثيرة، نعمة الدين والشرع والإيمان، ونعمة الدنيا ونعمة الآخرة ونعمة الدين. وأكثر سبحانه وتعالى من ذكر نعم الإنسان التي أنعم الله بها عليه وما يحتاج إليه في هذه الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان. وإذا قرأنا في هذه السورة سيتضح لنا هذه النعم التي قال الله في ثناياها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وذكر قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال إلى آيات كثيرة تصرح بلفظ النعمة في هذه السورة: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر في آخرها نماذج للشاكرين والكافرين، فذكر النموذج الشاكر وهو إبراهيم شاكر لأنعمه، ونموذج للكافرين الجاحدين نعم الله في القرية التي ضربها الله سبحانه وتعالى، يعني فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أنعم عليها بنعمة الأمن والرزق فكفرت بأنعم الله. طيب، نبدأ على بركة الله في هذه السورة العظيمة الجليلة ونقرأ فيها. تفضل اقرأ. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السير سورة النحل، وهي من اولها الى صدر هذه الايه: والذين هاجروا في الله، الايه مكي وسائرها مدني. قوله تعالى: تامر الله فلا تستعجلوا بتفسير الحسن. هذا جواب من الله لقول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم باجتناب عذاب الله ولقولهم: عجل لنا قطنا وأشباه ذلك. فقال الله: أتأمر الله فلا تستعجلوا، أي أن العذاب آت قريب سبحانه ينزه نفسه وتعالى، يعني ارتفع عما يقول المشركون من الإشراك به، ينزل الملائكة بالروح في تفسير ستي من أمره، أي بأمره. قال محمد: سمى الوحي روحا لأن به حياة من الجهل. قوله تعالى: على من يشاء من عباده أن أنذروا، يعني بأن أنذروا أن إنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي أن تعبدوا معي إلها. خلق السماوات والأرض بحق، يعني البعد والحساب والجنة والنار. خلق الإنسان من نطفة، يعني المشرك في تفسير الحسن، فإذا هو خصيم مبين، يعني بين خصومة. ولا أنعام خلقها لكم، يعني الإبل والبقر والغنم. قال محمد نصب الأنعام على فعل مضمر المعنى، وخلق الأنعام لكم فيها دفء، يعني ما يصنع من الكسوة من أصوافها وأبارها وأشعارها ومنافئ بظهورها. هذه الإبل والبقر وألبانها في جماعتها، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون، أي حين تروح عليكم راجعة من الضعي، وحين تسرحون، يعني بها إلى الضعي. هذا تفسير الحسن. قال محمد راحت الماشية وأرحتها، وسرحت وسرحتها وسرحتها، الرواح بالعشي والسروح بالغدو. ومعنى لكم فيها جمال، أي إذا قيل هذا مال فلان، وتحمل أثقالكم، يعني الإبل والبقر، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يقول لولا أنها تحمل أثقالكم إلى البلد الذي تريدون لم تكونوا بالغ ذلك البلد إلا بمشقة على أنفسكم، إن ربكم رؤوف رحيم. يقول فبرأفة الله ورحمته سخر لكم هذه الأنعام، وهي للكافر رحمة الدنيا يرزقه فيها من النعم. والخيل يقول وخلق الخيل، والبغال والحمير يركبوها وزينة، يعني هي ركوبها. وفي تفسير قتادة خلقها الله للركوب والزينة. ويخلق ما لا تعلمون، يعني من الأشياء كلها مما لم يذكر لكم. وقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، أي طريق الهدى، فقوله إن علينا للهدى، ومنها أي وعنها، يعني السبيل جائر، وهو الكافر جائر عن سبيل الهدى. ومن فجر به تسيمون، أي تضعون أنعامكم. قال محمد تقول أسمت ماشيتي فسامت، أي رأيتها فرعت، ينبت لكم به، أي بذلك الماء، الزرع والزيتون. الآية يقول الذي ينبت من ذلك الماء الواحد هذه الألوان المختلفة قادر على أن يحيي الأموات. وما ذرأ لكم، يعني خلق في الأرض مختلفا ألوان، يفسير قتادة يعني من الدواب والشجر والثمار. وقوله تعالى وهو الذي سخر البحر، أي خلق، لتأكلوا منه لحما طريا، يعني الحيتان، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني اللؤلؤ، وترى الفلك، يعني السفن، مواخر فيه، أي شق، يعني شقها الماء في وقت جريها. وعلى محمد يقال مخرت السفينة الماء إذا شقته، ولتبتغوا من فضله، يعني طلب التجارة في السفن. وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال، أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، أي تتحرك. وأنهار، أي وجعل فيها أنهارا، وسبل، أي طرقا، لعلكم تهتدون، لكي تهتدوا الطرق. وعلامات، يعني جعل هذه الطرق تعرفونها بها. وبالنجم هم يهتدون، يعني جماعة النجوم التي يهتدى بها. أفمن يخلق، يعني نفسه، كمن لا يخلق، يعني الأوثان، هل يستويان، أي لا يستوي الله تعالى والأوثان، أفلا تذكرون. يقوله للمشركين، والذين تدعون من دون الله، يعني الأوثان، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي يصنعون بالأيدي، أو يصنعون بالأيدي. وقوله تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، يعني متى يبعثون. قال قتادة تحشر الأوثان في أعيانها، فتخاصم عابديها عند الله أنها لم تدعهم إلى عبادتها، وإنما كان دعاهم إلى ذلك الشياطين. وإذا قيل لهم، يعني إذا قال المؤمنون المشركين ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، أي كذب الأولين، أي كذب الأولين وباطلهم. وارتفعت لأنها حكاية على معنى، قالوا إنه أساطير الأولين، ليحملوا أوزار ميأتهم كاملة يوم القيامة، يعني الذين قالوا أساطير الأولين. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما يحملون. وعن يحيى بن أبي أشهب عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع علي فلو مثل أجر من اتبعني ولا ينقص ذلك من أجوره شيئا، وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها فعلي مثل وزر من اتبعني لا ينقص ذلك من أوزارك. وقوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، لأن الذين أهلك بالرجفة منهم من السالفة رجفت بهم الأرض وخر عليهم السقف من فوقهم أي ثقلت سقوف منازلهم عليهم. ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاركون فيهم، يعني تعادون فيه وعداوتهم إلى عبادة الأوثان من دونه. ومعنى شركائي أي الذين زعمتم أنهم شركاء. قال: الذين أوتوا العلم هم المؤمنون، إن الخزي اليوم والسوء يعني العذاب على الكافرين، هذا الكلام يوم القيامة. الذين تتوفاهم ملائكة الظالمين أنفسهم، في تفسير الحسن: وفاة إلى النار أي حشر، فألقوا السلم. قال الحسن: يعني يعطوا الإسلام واستسلم فلم يقبل منهم. ما كنا نعمل من سوء. قال الحسن: إن في القيامة مواطن، فمنها موطن يقرون فيه بأعمالهم الخبيثة، ومنها موطن ينكرون فيه، ومنها موطن يختم على أفواههم ويتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كان يعمل. طيب، بارك الله فيك. بارك الله فيك. يقول المؤلف في أول السورة، سورة النحل، قال: هي من أولها إلى صدر هذه الآية: والذين هاجروا في الله. يقول: هذه مكية وسائرها مدني، ما بعد قوله تعالى: والذين هاجروا في الله، ما بعدها مدني. والصحيح أن السورة مكية، وأيضا الاستثناء يحتاج إلى دليل. الأصل أن السورة إذا قيل مكية فهي مكية من غير استثناء، وتحديدها بأن بعضها مكي وبعضها مدني يحتاج إلى أن نعتمد على دليل واضح، وذلك لا يقال مثل هذا إلا بدليل. ولكن المؤلف رحمه الله قد يكون استند على بعض الآثار عن بعض الصحابة أو نحوه على هذا الرأي. طيب، يقول في تحية السورة: أتى أمر الله. يقول: هذا رد على المشركين الذين يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يأتينا بعذاب الله ونحوه، وقوله: عجل لنا قطنا، وأشبه ذلك. فرد الله عليهم، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أن العذاب قريب. هذا على رأي المؤلف. وهناك من يقول إن المراد بأمر الله هنا في الآية هو يوم القيامة، يعني منهم من قال إن المراد به العذاب الذي كان المشركون يستعجلون به ويقولون: متى هذا الوعد، فنزل بهم العذاب فقتل كبراءهم في غزوة بدر ونزل بهم العذاب، أو يراد به يوم القيامة الذي كان يستعجل أيضا، يعني يستعجلونه ويسألون عنه. كلا الأمرين محتملان، وكلاهما أيضا يعني فسره السلف بهذا التفسير. والطبري رجح أن المراد بأمر الله هو العذاب الذي كان يستعجلونه كما ذكر المؤلف هنا، أو تفسير الحسن وغيره. طيب، قال: سبحانه وتعالى عما يشركون: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح، قال المراد بالروح هنا هو الوحي، يعني تنزل الملائكة بالوحي على من يشاء من عباده ممن يختارهم من رسله ويكلفهم بالرسالة، فيقول: أنذروا وحذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالملائكة منذرين ومبشرين، منذرين من عصى الله ومن كفر وأشرك، ومبشرين من أطاعه واتقاه. طيب، هذه أول نعمة يذكرها الله في هذه السورة، نعمة الوحي والرسالة وهذه الرحمة العظيمة التي يرحم الله بها الخلق بأنه لم يتركهم هملا يأكلون ويشربون وينامون ويقضون حاجاتهم فقط، وإنما خلقوا لأشرف من ذلك كله وهي عبادة الله وحده لا شريك له. فهذه أعظم النعم، أعظم النعم التي تذكر في هذه السورة نعمة الوحي والرسالة. ستأتيك الآن نعم عظيمة، منها خلق الإنسان. قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فخلق الإنسان وإيجاده جنس الإنسان من بني آدم هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض كما قال، يعني خلق السماوات والأرض بالحق، أيضا خلقها نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال خلقها بالحق أي خلقها بأن يحاسب الخلق ويجازيهم على أعمالهم. لم يخلق السماوات والأرض عبثا كما قال سبحانه وتعالى، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك فويل الذين كفروا من النار. فالله خلق السماوات والأرض بالحق ليقيم عدله وليجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، وجعل للمحسن جنة وللكافر نارا. فخلق السماوات والأرض بالحق ولإظهار نعم الله عز وجل وعدله وحكمه. ومن النعم التي أيضا ذكرت في هذه السورة الأنعام التي خلقها الله للإنسان، خلقها لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال لكم خلقها في والأنعام خلقها لكم فيها دفء، لكم فيها دفء يعني مما يؤخذ من جلودها وأصوافها وأوبارها وشعارها يستدفع الإنسان بها ففيها مصالح. قال ومنها تأكلون أيضا، فمن النعم أنك تستدفع بها وتأكل منها وتشرب من ألبانها كما سيأتي. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الروحة هي العودة آخر النهار والسرح تسرح هو أول النهار تريحون وتسرحون. فقال قدم تريحون على تسرحون لأن الرواح بالعشي والسروح بالنهار في أول النهار الصباح، وجمالها متى يظهر أكثر، وإن كان جماله على الأمرين لكن ظهوره أكثر عندما تعود بطانا قد امتلأت ضروعها وامتلأت بطونها، وقد اشتاق لها الإنسان لأنها ذهبت من أول النهار وهو ينتظر عودتها فيكون هذا أجمل. قال ومن مصالح هذه الأنعام أنها تحمل أثقالكم، وهي الإبل تحمل الأثقال، تحمل بني آدم وتحمل غير بني آدم، تحمل الأثقال التي يحتاج إليها الإنسان وتنقله من مكان إلى مكان. قل لم تكونوا بالغين لمشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فبرأفة الله جل وعلا ورحمة سخر لكم هذه الأنعام لما فيها من المصالح العظيمة. قال أيضا والخيل والبغال والحمل، لما ذكر الأنعام الإبل والبقر والغنم ذكر أيضا حيوانات أخرى فيها مصالح كالخيل. وسمي الخيل خيلا لخيالائه لأنه يختال في مشيته. والخيل والبغال، والبغال حيوان قريب من الخيل، قيل إنه يتولد من الخيل والحمار. طيب الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يقول هذه فيها مصالح ونعم، وهي ركوبها وأيضا زينة وجمال، زينة الخيل والبغال والحمير، وإن كانت هذه الزينة متفاوتة. قال لما ذكر المراكب، نعمة المراكب، قال ويخلق ما لا تعلمون، يعني هذه المراكب التي أمامكم تعرفونها، ويخلق شيئا لا تعرفونه كالسفن والبواخر والطائرات والسيارات وغيرها التي يخلقها الله سبحانه وتعالى. قال وعلى الله قصد السبيل، يقول على الله الطريق، طريق الهدى، طريق النجاة، طريق السلامة، على الله أن يوضحه لعباده بما أنعم عليهم بهذه النعم، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهذه النعم، وهو أيضا يعني أعظم النعم نعمة الهداية، يعني عاد إلى تذكيرهم بنعمة الهداية، نعمة الاستقامة والطاعة والهدى، وأن الله عليه أن يبين لهم طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الهدى ليسلكوه. قال وعلى الله قصد السبيل، ومنها أي من هذه السبل سبل الهلاك والضلال، وهو سبل، ومنها جائر، أي هذه السبل منها سبل جائرة أي مائلة عن الحق، عن الحق. فالله عز وجل جعل طرقا للخير أو طريق الخير وطرق الشر، فليحذر الإنسان أن يسلك طرق الشر، وعليه أن يسلك طريق الخير والنجاة. وكأن فيه إشارة إلى أن الله من نعمه أنه لم يترك هذا الإنسان هملا، بل أنعم عليه النعم العظيمة. أيضا من النعم التي ذكرت في هذه السورة نعمة الماء، نعمة الماء وما فيه من المصالح. قال أنزل من السماء، قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربون، شراب مما يستقر في الآبار والعيون. قال لكم منه شراب ومنه شجر، أي ينبت به الشجر الذي ينبت بالماء، ينبت من الماء. تسيمون أي ترعون من السائمة وهي الراعية. قال ينبت لكم به في الزرع، أي بهذا الماء نعم عظيمة. الله عز وجل ينزل من السماء ماء فينبت الأرض من الزروع والفواكه المختلفة المتنوعة. قال أيضا ومن نعمه أن سخركم الليل والنهار، نعمة الليل ليستقر الإنسان وينام ويرتاح، ونعمة النهار ليبتغي فضلا من الله، وسخر الشمس والقمر فيما فيها من المصالح العظيمة للإنسان، والنجوم كذلك فيها مصالح. قال وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي ما خلق وبث في هذه الأرض من المخلوقات المختلفة الألوان كالجبال الجدد والحمر والغرابيب السود وكل النباتات المختلفة الألوان كالزهور وغيرها والثمار مختلفة ألوانها، وكذلك الإنسان مختلف يبثه الله في هذه الأرض بشتى الألوان. قال وما دراكم الأرض مختلفا ألوانه. قال هنا الدواب والشجر والثمار والإنسان وغير ذلك. وأيضا من نعم الله سبحانه وتعالى نعمة البحر، البحر فيه مصالح عظيمة، أن الله سخره للإنسان، فيه اللحم الطري من الأسماك والحيتان، وفيه أيضا الحلي الذي يلبسه الإنسان من اللؤلؤ والمرجان ونحوه، و يعني من الآلة التي تستخرج من قاع البحر، وكذلك الفلك التي تجري في البحر، هي تسخير البحر للفلك أن تجري عليه السفن. قال مواخر فيه، أي تشق وتمخر البحر وتشقه وتنتقل من مكان لمكان. الذي سخر الفلك تجري في البحر وسخر البحر لها هو الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة، نعم الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأرض التي خلقها الله عز وجل نعمة عظيمة، وجعلها راسية ثابتة حيث ألقى فيها الجبال التي تثبتها لئلا تتحرك وتميت وتضطرب، وجعل فيها الأنهار التي فيها مصالح العباد من المياه ويشربون ويسقون أشجارهم، وسبل جعل فيها السبل والطرق التي يتنقل بها الإنسان فيهتدي بالجبال والطرق ويعرف الأماكن وينتقل من مكان إلى مكان. ولما ذكر الاهتداء بالجبال ذكر الاهتداء بالنجوم، قال والنجوم فيها مصالح كثيرة ونعم عظيمة، منها أن الإنسان يستدل بهذه النجوم على الطرق ويعرف الأماكن وعلاماته بالنجم هم يهتدون. ومن مصالح النجوم أيضا أنها رجوم للشياطين، ومن مصالح النجوم أنها زينة في السماء، ففيها نعم عظيمة جليلة. لما ذكر هذه النعم المتتالية قارن سبحانه وتعالى أو ناقش هؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله، فقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هل يستوي الخالق وهو الله سبحانه وتعالى بالمخلوق الذي لا يملك شيئا ولا يخلق شيئا؟ لا يمكن أن يستوي، مستحيل، لا يمكن. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيئا، ما يخلقون ولا قطمير، فكيف يعبد من دون الله؟ ولذلك قرر قضية التوحيد والعبادة، قال أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي هذه نعم الله التي عرضناها عليكم ونعم عظيمة لا يمكن حصرها ولا عدها، ولكن الله سبحانه وتعالى المنعم غفور لهذا الإنسان الذي يكفر نعمة الله والذي يجحد نعمة الله. قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، ما تخفونه وما تعلنونه يعلمه الله سبحانه وتعالى، فعلمه واسع، فكيف يعني يعبد من دونه وهو عالم الغيب والشهادة والعالم القادر سبحانه الخالق، فهو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. قال والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون، ضعفاء مساكين ما يخلقون شيء وهم يخلقون، يعني هذه الآلهة المزعومة وكل من يعبد من دون الله من الشياطين وغيرهم مخلوقون خلقهم الله وهم ضعفاء، فكيف يعبدون من دون الله؟ أموات غير أحياء، يعني تعبد صنم ميت، تعبد شخص قد دفن في قبره ميت، كيف يعبدون؟ أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، أي هذه الآلهة تبعث ويؤتى بها يوم القيامة ليتحسر عبادها أمامها. ثم انتقلت الآيات إلى مناقشة المشركين في عقائدهم، وأول هذه العقيدة ما أنزله الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان به، المسلم يؤمن بما أنزل الله عز وجل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات. فعقيدة المؤمن الإيمان بكل ما أنزله الله، كل ما أنزله، وأن يعتقد أن الكتب التي نزلها الله هي كلام الله سبحانه وتعالى، هي كلام الله. إذا وهؤلاء المشركون إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم جحدوا أنها آيات الله وأنها كلام الله، وإنما ينسبونها إلى أنها أساطير الأولين، يعني أكاذيب وأباطيل الأولين، يعني حكايات الأولين وأحاديث الأولين التي لا صحة لها يتناقلونها، وأكثرها مجرد حكايات لا يعلم عن صحتها. كيف تنسي كلام الله الذي هو أفضل وأجل كلام، فيه الحق وفيه الخبر وفيه الصدق وفيه الحكم، تجعله من أساطير الأولين؟ هذا جحود لنعمة الله، جحود لنعمة الله. أساطير الأولين قال الله تهديدا لهم ليحمل أوزارهم أي ذنوبهم على هذا العمل وآثامهم كامل يوم القيامة، وأوزار الذين يظنونهم بغير علم، يعني هم يتحملون أوزارهم أو يحملون أوزارهم ويحملون أوزار غيرهم لأنهم ظلوهم أوزار الذين يظنونهم بغير علم، ألا ساء ما يجرون، بئس هذا الحمل الذي يحملونه، بئس هذا الحمل الذي يحملونه. ثم هددهم بالعذاب، هددهم بالعذاب، يعني لما بين عقيدتهم فهددهم بالعذاب. قال قد مكر الذين من قبلهم، كما إذا مكر هؤلاء فقد مكر الذين من قبلهم، الذين الأمم الماضية لما مكرت أتاهم العذاب. قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني رجفت بهم الأرض، رجفت بهم الأرض فخر عليهم السقف من فوقهم، يعني نزل بهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم. قال بعض التفسير إن هذا كناية عن نزول العذاب، بأن ترجف الأرض ثم ينزل بهم العذاب، إما صيحة من السماء أو حجارة من السماء أو حاصبا أو نحو ذلك فإذا جاء يوم القيامة ينزل بهم العذاب، ثم بعثوا يوم القيامة، إذا بعثوا يوم القيامة كما قال الله عز وجل ثم يوم القيامة يخزيهم أي يذلهم ويفضحهم، يخزيهم ويقول أين شركائي، أين شركائي، أنتم تقولون لله شركاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أين شركائي الذي كنتم تشاقون فيهم تحادون وتناقشون وتجادلون فيهم، أين شركائي؟ قال أهل العلم الذين من الله عليهم بالعلم وهم الذين أعطاهم الله العلم في الدنيا والآخرة، إذا جاء يوم القيامة قالوا إن الخزي اليوم والسوء الكافرين، يشهدون على الكفار وأنهم يستحقون العذاب على الكافرين، هؤلاء الكفار إذا جاء الموت جاءتهم الملائكة، ملائكة العذاب، ونزعت أرواحهم بشدة وقوة، ويضربون وجوههم وأدبارهم، ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، هؤلاء تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم بالشرك والكفر. فإذا جاء القيامة وبعثوا ألقوا السلم، استسلموا لله وقالوا والله ما كنا مشركين، ما كنا نعمل من سوء، هذا جحود منهم، وهم يعرفون أنهم قد أشركوا والله عالم بإشراكهم، لكن كما قال المؤلف كيف يقولون ما كنا مشركين وفي مواضع يعترفون ومواضع يتكلمون ومواضع لا يتكلمون؟ نقول هذه مواطن يوم القيامة وهي مختلفة. طيب نشوف بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليك، ارفع الصوت شوي. أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، ثم انقطع الكلام، ثم قال الذين أحسنوا أي آمنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني الجنة، ولدار الآخرة خير، يعني من الدنيا، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها. قال محمد جنات عدن مرفوعة بالإضمار هي الذين تتوفاهم ملائكة، يعني تقبض أرواحهم، طيبين يعني أحياء وأمواتا، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وعن يحيى عن حلوه بن شريح انه قال ان الملائكه تاتي ولي الله عند الموت فتقول السلام عليك يا ولي الله، الله يقرا عليك السلام، وتبشره بالجنة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك؟ في تفسير الحسن يقول: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم ملائكة بعذابه، يعني مشركي العرب، أو يأتي أمر ربك، يعني النفخة الأولى التي يهلك بها آخر كفار هذه الأمة الدائمين بدين بجان وأصحاب قبل عذاب الآخرة؟ قال: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي كذلك كذب الذين من قبل مشركي العرب. أو يأتي أمر ربك، يعني النفخة الأولى، كما كذب مشركو العرب أنهم بالعذاب الآية. فأصابهم سيئات ما عملوا، يعني ثواب ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ثواب ما كانوا به يستهزئون بآيات الله والرسل. وقوله تعالى: ولا حرمنا من دونه من شيء، وهو ما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة وغير ذلك. فقال الله جوابا لقولهم: كذلك فعل الذين من قبلهم، فلا على الرسل إلا البلاغ المبين. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني ممن أهلك بالعذاب، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت الشيطان، وهو دعاهم إلى عبادة الأوثان. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، هي في قوله: من يضل الله فلا هادي له. وقوله تعالى: واقسموا بالله جهد أيمان لا يبعث الله من يموت. قال: بلى وعدا عليه حقا، يعني لا يبعثه. قال محمد: وعدا مصدر، والمعنى وعد ببعث وعدا، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي ما كانوا يختلفون في الدنيا، يعني المؤمنين والكافرين. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، يعني في قولهم في الدنيا لا يبعث الله من يموت. وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، يعني قبل أن يكون، كن فيكون. قال محمد: فيكون بالرفع على معنى فهو يكون. والذين هاجروا في الله، يعني إلى المدينة، بعد ما ظلموا، يعني بعد ما ظلموا أنفسهم، وخرجوا من ديارهم من مكة، لنبوئنهم من الدنيا حسنة، يعني المدينة في تفسير قتادة، ولا أجر الآخرة، يعني الجنة أكبر، يعني من الدنيا، لو كانوا يعلمون لعلموا أن الجنة خير من الدنيا. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. قال الحسن: وهم الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. طيب، بارك الله فيك. طيب، شو هذه الآيات؟ قال لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكفار ومصيرهم ووقوفهم بين يدي الله يوم القيامة، قابلهم بحال المتقين، بحالهم ومصير المتقين أمام الله سبحانه يوم القيامة. فقال: وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، يعني ما موقفكم من مما أنزله الله؟ الكفار ماذا قالوا؟ قالوا أساطير. وهنا المؤمنون قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، أنزل الله خيرا. قال الله عز وجل في جزائهم: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الجزاء من جنس العمل، فلما أحسنوا أحسن الله إليهم. قال: ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، أي أن له في الآخرة الخير والدار والفوز بجنات عدن التي يدخلونها وتجري من تحتها الأنهار. قال أيضا: من نعم الله عليهم أن الملائكة تتوفاهم. الكفار الملائكة تتوفاهم وحالهم ظالمي أنفسهم، وتنزل أرواحهم بشدة، وأيضا يعني تسربهم وتلومهم اللوم الشديد: أين شركائي؟ وأخرجوا أنفسكم. وأما المؤمنون فكما قال سبحانه: قال والناشطات نشطا، تأتيهم الملائكة وتبشرهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرونهم بالجنة وتقبض أرواحهم بسهولة. وتتوفاهم الملائكة طيبين، يعني أنهم طيبين في حياتهم وفي مماتهم، يقولون: السلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي أنتم في سلام، وفي سلام من كل أذى، وفي أمن وأمان، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم وإن كان دخولهم بفضل من الله ومنه، لكن العمل جعله الله سببا. قال في تهديد هؤلاء المشركين: هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ يقول هؤلاء الكفار: لا، ما ينتظرون إلا أن تنزل عليهم الملائكة للعذاب أو للنفخ في الروح، للنفخة في الصور، ومجيء اليوم الآخر، أو يأتي أمر ربك، يعني تأتيهم الملائكة بالعذاب، أو يأتي أمر ربك، يعني يأتي أمر الله سبحانه وتعالى من بعث الناس. قال: العذاب أو البعث. قال: كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي كذلك فعل الذين من قبلهم، أي كذب وأشرك وكفر الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طيب، قال: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طيب، قول تعالى: هل ينظر الله أن تأتي ملائكة أو يأتي أمر ربك، مثل ما ذكرنا أمر ربك، قال المؤلف هنا النفخة الأولى، وهو البعث أو هلاك العذاب الذي يصيب العالم، فيهلك كل من على هذه الأرض في النفخة الأولى ويموت ويصعق. طيب، قال: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على رسل البلاغ المبين. قال: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال: أصابهم سيئات ما عملوا، أي ثواب ما عملوا. الثواب يطلق على الخير وعلى الشر، فتقول: أثابهم الله على أعمالهم الحسنة وأثابهم الله على أعمالهم السيئة، يعني جازاهم، لأن الثواب معناه جزاء. قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي جوزوا. وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. إذا جاء يوم القيامة أنكروا، قالوا: ما عبدنا من دونه من شيء، ما أشركنا والله ولا حرمنا، وهم قد حرموا وأشركوا. ينكرون ذلك لكن لا ينفعهم إنكارهم، لا ينفعهم. وذلك قالها الله عز وجل: كذلك فعل الذين من قبل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وفي سورة الأنعام قال: كذلك كذب الذين من قبل حتى ذاقوا بأسنا فنزل بهم العذاب. قال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الرسل وظيفتهم أنهم يبلغوا رسالات ربهم ويقيموا الحج على الخلق. ولذلك الآية التي بعدها قرر الله فيها أنه لم يترك الناس هملا، وإنما أرسل إليهم رسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه وظيفة الرسل: عبادة الله، تذكير الناس بعبادة الله، وتحذيرهم من عبادة الطواغيت. اجتنبوا الطاغوت، المراد بالطاغوت كل ما عبد من دون الله من الشياطين وغيرها، أو عبد وهو راضي من دونه، وهو راضي، كلهم داخلون في ذلك. قال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. يقول يعني احرص على هداهم، ولكن الأمر بيد الله، لو لم يؤمنوا فإن الأمر بيد الله، بيد الله، ليس بيد أحد من الخلق. وموقف المشركين من البعث هو الإنكار، ولذلك أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذه عقيدتهم. رد الله عليهم قال: بلى يبعث، وهذا وعد منه سبحانه وتعالى، وحق أن يبعث الخلق ويجازيهم وليبين لهم الذي يختلفون فيه في الدنيا ويجازي المؤمنين على إيمانهم والكافرين على كفرهم. هذا عدل الله وحكمه لا بد أن يظهر، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين أنهم يقول لا يبعث الله من يموت، لا بد أن يعلموا ويروا ذلك بأعينهم. والبعث على الله ليس يعني ليس بالصعب حتى ينكره المشركون ويقولون كيف يبعث الله، يستبعدونه أشد البعد. الأمر بيد الله سهل، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ويقول للشيء كن فيكون، لا يتردد في ذلك، لا يتردد في ذلك. ولما كان المشركون يعني على كفرهم وعنادهم وعقيدتهم الفاسدة كانوا يؤذون المؤمنين، يؤذون المؤمنين ويضيقون عليهم في عبادتهم مع ربهم. لما كان هذا الأمر كذلك أمر الله عباده المؤمنين بالهجرة، قال والذين هاجروا في الله إلى الحبشة وإلى المدينة وإلى غيرها من بعد ما ظلموا وضيق عليهم وآذاهم المشركون لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذا فضل الهجرة، فضل الهجرة، وأن الله أمر بها، وأن المؤمن لا بد أن يهاجر لإقامة شرع الله، لا أن يحتج ويقول ضيق علي ولم أصف. فإن الله توعد من أقام بين ظهراني المشركين فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالأمر خطير، هجرة في الله واجبة على من ضيق عليه، وثمرتها طيبة، وكما قال سبحانه قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة إذا هاجروا لا يخافون الهلاك والموت والجوع والفقر، لا، الله وعدهم أن ينزلهم المنازل الحسنة في الدنيا، وأما الآخرة أكبر من ذلك بكثير لو كانوا يعلمون أن الهجرة خيرا، أن الهجرة خير لهم، وأن عبادة الله في أي مكان خير لهم. ولذلك وصفهم أو حثهم على الصبر، قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يهاجرون وهم يعني يصبرون ومتوكلون على الله بأن الله يرزقهم ويهيئ لهم. طيب لا نطيل، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم يعني نستكمل ما توقفنا عنده عند هذه الآيات بإذن الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك.